نيجي لديالوج يلي فت المال والجاه. الديالوج الحقيقة ده عزيز عليا قوي قوي قوي قوي قوي. حد يصدق في الدنيا انه كلمة تتعمل من وسط ديالوج يتبني عليها ديالوج؟ دي بتهيألي زي الراجل اللي لقى زرار وراح للراجل بتاع البدل قال له اعمل لي على الزرار ده بدلة. ادي كده بالظبط، لاني انا لقيت في مخي كده كلمة ولحن عجبني. بلاش مغالطة، تعال بص، دي مش دقيقة، دي دقيقة ونص. الكلمة دي كده هو عجبتني، ولحنها كده هو عجبني، فاحتفظت فيها. وجيت لحسين السيد قلت له يا حسين انا عاوزك تعمل لي ديالوج بيني وبين رجاء عبده، وقلت له على المعنى اللي احنا عاوزينه، ان هو اتأخر عليها وهي مستنياه وقاعدة في المطبخ بتطبخ له الاكل اللي بيحبه، واتأخر عليها وبتقول له بقى بلاش مغالطة. اما بيقول لها الساعة كذا تقول له لا انت زودتها شوية، اتأخرت دقيقة او دقيقتين، يعني الدقيقة بالنسبة للحب بتبقى ساعة وساعتين. بلاش مغالطة، تعال بص، دي مش دقيقة، دقيقة ونص. والديالوج ده بالذات عزيز عليا لاني بحس اني انا عملت فيه حاجة، عملت فيه حاجة يمكن كانت جديدة، وهي ان صوتين مختلفين غناء يغنوا في آن واحد، ده من موقع معين وده من موقع معين وموقعين مختلفين ومع ذلك مع بعض، اللي هو كل السعادة والنعيم في القرب منك. أنا أقول منك وهي تقول منك، إحنا نقول مع بعض بصوتين مختلفين، وفي الآخر نتقابل كغناء عربي اللي بيقولوا عليه الأساس بتاعنا نتفق. لكن الحتة دي بالذات والممر ده بالذات برضو من الحاجات اللي أنا كنت بعتز بيها، وبرضو دي من ضمن الحاجات اللي كانت لفتت نظر أم كلثوم أو لفتت ودن أم كلثوم بمعنى آخر، وبرضو قالت لي ليه أنت عملت صوتين مع بعض يا محمد؟ قلت لها والله طلع في مخي كده، المهم انه ضايقك في حاجه؟ قالت لا ما ضايقنيش. قلت لها خلاص ما دام ما ضايقكيش في حاجه يبقى ايه المانع من كوني اقوله، يعني ما فيش مانع. يعني ده كان حاجه عزيزه عليا قوي قوي، لانه زي ما قلت حاجه اتبنى عليها حاجه، وصوتين جديدين في هذا الجو الموسيقي اللي كنا عايشين فيه. Thank you.